فالمرء إذا كان قد وكل أمره لله سبحانه وتعالى وأكثر من دعائه سبحانه وتعالى فإنه يستقر في نفسه الرضا عن قضاء الله عز وجل وقدره، ولا يكون له حزن ولا يكون له قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وليعلم العبد أن الدعاء إنما يكون بالمجمل ولا يكون بالمفصل، ولعله أن يكون في حديثنا اليوم من الوقت ما يكفي لنتحدث عن هذه الجزئية، ولكن المقصود أن الاتكال على الله عز وجل نافع كمال النفع في قضية تفويض الأمر له سبحانه وتعالى في هذه الأمور، وجعل الخيار له سبحانه وتعالى في التدبير والإصلاح للعبد. ودعاء الوالدين لأبنائهم ليس كائنا في وقت معين، بل إنه يكون حال صغرهم وحال نضجهم وكبرهم، بل إنه يكون قبل ذلك، قبل ولادتهم، بل قبل علوق الولد في رحم أمه. فالعبد يدعو الله عز وجل قبل زواجه وبعده وقبل الولادة وبعدها بقول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد جاء عن كثير من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء كثيرا، ويجعلونه في صلاتهم ويلازمونه في أحوالهم. ولا شك أن أفضل الدعاء وأكمله وأنفعه وأصلحه ما كان في كتاب الله عز وجل كيف، وهذا الدعاء ذكره الله عز وجل في مقام الثناء وفي مقام صفة الكمال لعباد الرحمن. ومن دعاء الوالدين لأبنائهم الدعاء قبل ولادته بأن يجنب الشيطان. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، أي لم يضره الشيطان. ومعنى قوله لم يضره هو مطلق، فيكون له معان متعددة ومتنوعة، وفضل الله واسع يشمل ذلك كله. وهذا الدعاء شبيه بدعاء أم مريم عليها السلام لمريم حينما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذا الدعاء أورد فقهاء رحمهم الله تعالى فيه نكتة: هل يقوله الزوج وحده أم يقوله الزوج وزوجه؟ وفيه احتمالان أوردهما القاضي علاء الدين المرداوي، فإن من الفقهاء من تمسك بالخطاب لو أن أحدكم فقال هو خاص بالزوج، ولكن الظاهر أنه شامل لهما فيدعو به الزوجان معا، وهو ظاهر المعاني في الأحاديث. ومما يكون فيه الدعاء للأبناء الدعاء بتعويذهم حال صغرهم، وقد يستمر ذلك بعد كبرهم. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا التعويذ من أعظم التعويذ وأنفعه للصغار خاصة ولعموم الناس، فهو تعويذ بكلمات الله كلامه سبحانه، ومن أعظم كلامه بل هو أعظم كلامه جل وعلا الذي يعلمه القرآن: من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومن سلم من هذه الأمور الثلاث فقد سلم من كثير من الآفات التي تعرض على الناس في دينهم ودنياهم. ودعاء الوالد لابنه ذكر كثير من أهل العلم أنه من أسباب إجابة الدعاء، وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. وذكر من هذه الدعوات الثلاث دعوة الوالد لولده باللام، فعداها باللام أي الدعوة له بما ينفعه. وذكرت هذا لأنه قد جاء في لفظ عند الإمام أحمد وغيره لفظ الحديث: ثلاث دعوات يستجاب لهن ولا شك، وذكر منهن دعوة الوالد على ولده، فتكون الدعوة عليه لا له. ولا مانع أن يكون الحديثان مرويان، وقد روى أبو داود في السنن هذا الحديث مطلقا

وقول قتادة هذا يشمل الأمرين، يشمل الدعاء للوالدين، ويشمل كذلك بعمومه ما علمنا وأمرنا من الدعاء للأبناء. ولا شك أن من أعظم الخير الذي يصل للآباء من أبنائهم أن يدعو لهم، وهذا علامة البر والطيب في الأبناء أن يدعو لآبائهم. وهكذا كان الصالحون، فقد نقل صالح بن الإمام أحمد أن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: ما سألت الله عز وجل حاجة لنفسي بعد موت أبي إلا بعد سنة. فمكث عامر بن عبد الله يدعو لأبيه الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير سنة كاملة ولا يدعو لنفسه من حين وفاته، ثم بعد ذلك بدأ يدعو لنفسه ويشرك أباه في دعائه. وهذا من أعظم البر كما نعلم. وفي الحديث الصحيح أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن هذه الثلاث أو ولد صالح يدعو له. وقد جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل الصالح لترفع له الدرجة في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك. وغير ذلك من الآثار الكثيرة ويعني الأخبار المتنوعة عن السلف في أن من طيب الأبناء دعاؤهم لآبائهم. فالمرء حينما يدعو بطيب أبنائه وصلاحهم، من أعظم صلاحهم استمرارهم في دعائهم لآبائهم. وذلك أن الولد إذا دعا لأبيه أو أمه فإنه يكون مخلصا غاية الإخلاص في دعائه. وأما طيب الولد إن استجيب فإنه يتعدى لأبيه. ومن اللطائف ما جاء عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال: ما أورثني أبوايا مالا أصلهما منه، ولم أستفد بعد وفاتهما مالا لأصلهما به كذلك. قال: ولكني أصبر على الغيظ الشديد أكظمه ألتمس برهما. فكأنه يقول أنه إذا جاءني الغيظ الشديد أكظم الغيظ لكي لا يسب والدي عند الخصومة، ولكي إذا كظمت الغيظ دعا الناس لي ولوالدي. فانظر كيف أن طيب الولد وصلاحه يتعدى لآبائه وينتفع آباؤه به ولو كان والداه ميتين قبله، فإن ذلك يتعدى للوالدين هذا الصلاح وهذا الطيب الذي يدعو به الأبناء لآبائهم، ويكون ناتجا لدعاء الآباء للأبناء. وأختم حديثي بسبب مهم من أسباب إجابة الدعاء، وهو أن يعنى الوالدان بصلاح أفعالهم. فلا يظن الوالد أن الدعاء مجرد لفظة يقولها بفيه ثم تكون كما أراد، بل إن المرء لا بد أن يقدم بين دعائه بالعمل الصالح. وقد جاء أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كان يقول: إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا. قال الراوي عن سعيد: وذلك رجاء أن يحفظ فيه. فقوله إني لأزيد في صلاتي أي في الطاعة عموما، أو لأزيد دعاء فأدعو أن يحفظ الله عز وجل بي. وهذا معنى قول التابعي الجليل محمد بن المنكدر: إن الله عز وجل يحفظ المؤمن في ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته ودويرات حوله، فما يزالون في حفظ أو في عافية ما كان بين ظهرانهم. وجاء عن وهب بن منبه أنه قال: إن الله عز وجل يحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس. وهذا يدلنا على أن بركة صلاح الوالدين يتعدى لأبنائهم وأبناء أبنائهم. ولا شك أن من الصفات اللازمة للآباء الصالحين والأمهات الصالحات كثرة الدعاء بصلاح الذرية وبطيبهم وبإسلامهم وإيمانهم واستقامتهم على شرع الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله سبحانه أن يعيننا على أنفسنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يذكرنا ما نسينا من كتاب الله عز وجل ومن العلم والهدى والسنة، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يوفق ويصلح ويغفر لولاة أمورنا، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.